وزاد المعادي في هدي غير العباد لابن القيم. وأن يختار الإنسان لنفسه كتابا مختصرا في الفقه ومثله في الحديث كبلوغ المرام ونحو ذلك من الأمور. وأن ينظم الإنسان وقته ويجعل له ساعة محددة يقرأ فيها يستفيد هو وأسرته. يقول: هل يجوز أن أصلي على الجنازة مرتين؟ نقول: هذا لم يرد، والأولى للإنسان أن لا يكرر الصلاة. صليت عليها المرة الأولى يكفي، هذا هو المشروع. كونك صليت عليها مثلا في المسجد ثم تريد أن تكرر الصلاة عليها في المقبرة مع الناس الآخرين، هذا قد لا يكون من السنة، بل ليس من السنة فيما يظهر لي. بعض الإخوة يكتبون بخط غير واضح، فأرجو أن تكون الخطوط واضحة حتى نستطيع الإجابة عليها. يقول الإنسان: إذا كان يصلي هل ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول: لا، بل ينظر إلى موضع السجود ولا ينظر إلى الكعبة. يقول: ما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني الندم على فعله، الشرط الثالث العزم على عدم العود إليه. وإذا كان يتعلق بحق آدمي فهناك شرط رابع: أن ترد إليه ظلامته وتستبيحه وتطلب أن يبيحك ويحللك عما صدر منك نحوه. يقول: ما الفرق بين المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؟ نقول: لا فرق بينها، هم كلهم أهل السنة، ولكن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية البسيطة التي لا تؤثر، وكل منهم تلميذ للآخر. فأحمد تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ لمالك، ومالك تلميذ لأبي حنيفة. هذا يقول: هل يجوز أن أطوف طواف الوداع قبل الرجوع إلى بلادي؟ نقول: نعم يجوز، ما في أحد يمنعك من طواف الوداع. يقول: هل يجوز الزواج من المرأة النصرانية؟ الأصل هو الجواز إذا كانت ملتزمة بدينها، ولكن أحيانا قد يكون من المصلحة عدم ذلك، كما أن عمر رضي الله تعالى عنه منع الناس في زمانه من أن يتزوجوا بالنصرانيات أو اليهوديات، خوفا أن يربين أولادهن على ما هن عليه. فإذا كان هناك مفسدة فإن الأمر يمنع من باب السياسة الشرعية. هذا يقول: ما صحة حديث من بكر إلى جمعة وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، وما معناه وفضله؟ معناه صحيح، هو حديث صحيح. الإنسان الذي يبكر إلى صلاة الجمعة يغتسل و يذهب إليها مبكرا في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. هذا مع الأسف الشديد في زمننا هذا يكاد يكون نادر أو قليل. الناس الآن مع الأسف لا يأتون لصلاة الجمعة إلا بعد أن يبدأ الإمام في الخطبة الثانية. يدخل الإمام والمسجد لا يوجد فيه إلا صف أو صفين أو ثلاثة، فإذا انتهى من الخطبة وإذا بالمسجد قد امتلأ. وهذا بلا شك تضيع لأمر هام وثواب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل الإنسان الذي يبكر إلى الصلاة، إلى صلاة الجمعة، وما يحصل عليه من الأجر والخير. ثم هو إذا بكر شغل وقته بقراءة كلام الله جل وعلا، وإذا أن الإنسان قرأ حرفا واحدا فله عشر حسنات، فما بالكم إذا قرأ جزءا يشتمل على آلاف الحروف أو أجزاء. فينبغي للناس أن ينتبهوا لهذه المسألة ويهتموا بها، وأن يستعدوا للجمعة استعدادا جيدا، وأن يتأهبوا لها بسننها من الاغتسال والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب. وهذه أمور صرنا نغفل عنها بسبب السهر الذي صار في زمننا هذا هو وقت الاتصال بين الناس والزيارات، بحيث أن زيارات الناس الآن صارت واجتماعاتهم كلها لا تنتهي إلا بعد منتصف الليل. يقول هل صحيح أن الخال والخالة لا يرثون وأن العم والعم يرثون بالرغم من صلة الرحم من الجميع وأحكام المحرم تحصل من كل منهم؟ نقول الخال والخالة والعمة لا يرثون، أما العم فهو يرث، لأن العم عصبة، وأما الخال فليس كذلك. وكذلك الجد أبو الأم لا يرث، بخلاف الجد أبو الأب فإنه عصبة. يقول ما هو مهر الزوجة الذي يجب أن يدفعه الزوج؟ هذا حسب العرف، عرف كل بلد هو الذي يحدد هذا الشيء. هذا البلد عرفهم أن يدفع الإنسان 10,000، والبلد الآخر عرفهم أن يدفع 50,000، والبلد الثالث عرفهم أن يدفع 1,000، فكل بحسبه. يقول لي بعض المال في البنك فهل لي أن أخرج الزكاة؟ نقول نعم، يلزمك إذا حال عليه الحول أن تخرج الزكاة ربع العشر 2.5%. يقول إنسان أدى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده الدمام ثم عاد إلى الحج مفردا، هل يعتبر متمتعا؟ نقول لا، هذا يعتبر مفردا لا دم عليه. يقول هل يجوز لجد البنت لأم أن يزوجها علما بأن والدها خارج البلد ولم ينفق عليها منذ 3 سنوات والأم مطلقة؟ نقول الجد أبو الأم ليس وليا، وحينئذ ليس له الحق في التزويج، إلا إذا أن الأب وكله، إذا أرسل له وكالة أو اتصل عليه وقال أنت وكيل عني في تزويج بنتي فهذا صحيح. أما من دون توكيل الأب له فلا يعتبر العقد صحيحا. يقول هل في حدائق الفواكه زكاة؟ نقول الفواكه والخضار والبقول ونحوها ليس فيها زكاة في أعيانها، لأن هذه ليست مما يقتات ويدقى، هذه تتلف إذا لم تؤكل طازجة وفي وقت جنيها، وفي البرتقال والتفاح والخيار والكوسة والجرجير والخس ونحوها هذه تتلف لا بد من أكلها، فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول. أما أن يتصدق الإنسان منها صدقة تطوع ونحوه المستحقين والجيران ونحو ذلك فهذا حسن. يقول حضرت للحج وفاتني المبيت بمنى فما الحكم؟ نقول المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، من تركه فعليه دم، وأما المبيت بمنى ليلة عرفة فهذا سنة لا شيء فيه. يقول أثناء وجودنا بمكة نصلي بعض الفروض بالمساجد قرب السكن، هل يحسب كالصلاة في الحرم حكم أن مكة كلها حرم؟ نقول من حيث المضاعفة بمئة ألف فإنها تحسب إن شاء الله بمئة ألف كل مكان داخل حدود حرم مكة، لكن هذا المسجد يزيد على غيره أنه أول بيت وضع للناس، وهو توجد فيه الكعبة، وهو الأكثر جماعة، وهذه الخصائص لا توجد في مساجد مكة الأخرى. يقول تزوج صديق لي بامرأة ووجدها غير بكر وذكر له أنه اعتدي عليها، هل يستمر معها وما الأجر في حالة استمرار؟ نقول يستمر معها ما دام أنها امرأة صالحة وهي عفيفة وليست عليها آثار الفساد والدعارة والعهر، فإنه يحافظ عليها ويستمر معها، وما حصل من اعتداء عليها هذا اعتداء، والاعتداء جرم يتحمله المعتدي، وهي لا ضرر عليها ولا ضي. ثم إن البكارة قد تزول أحيانا ليس بالاعتداء، أحيانا قد تزول بقفزة، مثلا تقفز المرأة قفزة بعيدة، ولهذا كثير من الرياضيات كما ينادى في هذا الزمن بأن تكون المرأة تلعب الكرة وتؤدي الرياضة تزول بكارتهن ويتضررن بهذا، ولهذا دعاة التغريب والفساد والإفساد يدعون دائما إلى أن تمارس المرأة الألعاب التي يمارسها بعض الشباب. فزوال بكرة المرأة ليس فقط عن طريق الاعتداء، أحيانا يكون بطريق العبث مثلا، أو بطريق أنها قفزت قفزة شديدة أو ما شابه ذلك. يقول ما حكم رجل تحلل من العمرة قبل أن يحلق رأسه، أي لابس ملابسه ثم حلق رأسه؟ نقول هذا إذا كان جاهلا فأرجو أن لا شيء عليه، وإذا كان عالما عامدا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الرز أو القمح. هذا سؤال عجيب، يقول رجل اشترى لابنه لعبة تردد كلمة طالق ثلاث مرات، وكانت هذه اللعبة تردد هذا، وهو كان يفكر بعيد عن هذا، وفجأة قال لزوجته طالق ثلاثا، وهو كان يردد هذه اللعبة وغير قاصد طلاق زوجته. هذا نموذج لعبث الأعداء بالمسلمين. ما حاجة الطفل أن يعرف طالق ثلاثا؟ بالله عليكم، هل الأطفال محتاجين لأن يعرفوا هذه الكلمة؟ لمصلحة من؟ الواجب أن الإنسان الذي ورد هذه اللعب يؤدب، وأن مثل هذه اللعب ترفع إلى مكافحة الغش التجاري، لبيان كيف يعبث الأعداء بأسرنا، حتى مسائل الطلاق أرادوا أن يتدخلوا فيها. وعلى كل أنصح هذا الإنسان إذا كان هذا وقع منه أن يذهب إلى المحكمة ويعرض موضوعه على القاضي ويبين له حقيقة أمره، لأجل أن يبين له الحكم في هذه المسألة، لأن الطلاق الثلاث، الطلاق كل هزله جد وجده جد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فهذا من المسائل التي يعتبر المزح فيها جدا. ويكفي الإنسان أنه حصل له هذه المشكلة. الواجب على الإنسان أن لا يشتري شيئا إلا وهو يعرف ما فيه. وإذا كان عرف هذا الشيء من أول مرة فهو أنه يسكت ويلغي، لا أن يجعله يستمر حتى أنه يغيب وتصير عشودة عنده في البيت ورددها هو وأولاده. هذا يقول الوالدة قبل سنتين أخذت عمرة ولم تكملها، وكانت آتية من الرياض، وكانت أتت عن طريق الطائرة، ماذا يلزمها وما هو الحكم ومن أين تحرم؟ وينصح بالسؤال هذا. وش اللي باجن عليها؟ وش اللي عملت واللي ما عملت؟ المهم مش اللي تركت في مناسك العمرة، تركت السعي، يعني انها طافت ولم تسعى، فمعنى هذا انها لا تزال محرمة منذ ذلك العام، يعني منذ سنتين وهي بإحرام الى الان وهي لا تزال محرمة. عليها ان تأتي الى مكة وتكمل عمرتها، هي ما تزال محرمة، تأتي الى مكة وتطوف، ثم بعد الطواف تسعى سبعة أشواط، ثم بعد هذا عليها أن تقصر شعرها، وعليها فدى إذا كانت مست طيبا، عليها فدية، وإذا كانت قلمت أظافرها وهذا لابد فعليها فدية أخرى، وإذا كانت أخذت من شعرها فعليها فدية ثالثة، وإذا كان زوجها موجود أرملة ليس لها زوج الحمد لله إذن ما عليها. ما ليس عليها فدية أخرى رابعة، إنما يكفيها هذه الفداء، فعليها أن تطعم عن كل واحدة ستة مساكين، أو تصوم عن كل واحدة ثلاثة أيام، أو أن تذبح عن كل واحدة شهادة، هي بالخيار، ولكن يلزمها أن تأتي تطوف وتسعى وتقصر شعرها. أنت وياها هي محرمة ما عليها شيء، لكن أنت ما أحرمت إلى الآن، جاي من وين؟ جاي من الرياض، ترجع إلى السير وتحرم منه، لا ما عليها شيء، ترجع إلى السير ولا شيء عليها، لا تحرم من دون السير. المحكمة هذه التوجب. نعم. هذا يقول أنا ابن سبيل، هل يجوز لي أن أخذ أحذية من عمال النظافة علما بأنها قد جمعت لكي يرموها في الزبالة؟ أخذ أحذية الناس إذا كانت في أماكنها لا يجوز، لأن صاحبها سيأتي إليها، فإذا أخذتها أنت فإنه سوف يضطر إلى أن يشتري بديلا عنها، وحينئذ أنت تكون شبيه بالسارق، فليس لك أخذ مال غيرك بغير حق. أما إذا كانت مما رمي، أي أنها ليست في أماكنها وإنما نقلت إلى أماكن طرحت فيه، وحينئذ يائس أصحابها من الحصول عليها، فأرجو ألا شيء في هذه الحال. أما إذا كان يظن أن أصحابها يستطيعون الوصول إليها، كما لو أنها جمعت في أماكن قريبة من أماكنها، وضعت مثلا عند أبواب الحرم أو عند الأماكن التي تكون فيها الصناديق الأحذية وما شابه ذلك، فهذه لا تعتبر مرمية، وإنما لا يجوز لك أن تأخذ منها شيء. ما هذا تكرار، لا شيء، لا يفيد شيء. هي لا تزال محرمة بالإحرام الأول. هذا يقول يوم الثلاثاء الماضي اعتمرت، واليوم أخذت عمرة ثانية لوالدتي رحمها الله، وقد حلقت رأسي في العمرة الأولى على الصفر، واليوم يقول أحد الأخوة قص ما يستطيع بالمقص وذهب للشقة حكمه وضعه، بعد ذلك حرقت بالموت.